منتدى الدرس الجديد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. الله لا يصدنك. يقول المؤلف أصله يصدنك حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل من التقائها مع النون الساكنة فصارت يصدنك. أصله يصدنك قبل دخول لام النافية. لا يصدنك أصله يصدنك هذا قبل دخول لام النافية. لحظة لما دخلت لام النافية بسبب وجب حذف النون الأولى يصدونك. شوف يصدون النون هذه علامة الرفع فلما دخلت لام النافية ايش وجب؟ وجب حذف النون للجزم. حذفنا النون الأولى للجزم قلنا لا ايش بقينا؟ بقينا بالواو. لما حذفنا النون الأولى صار لدينا واو ساكنة واو ساكنة النون مشددة والنون المشددة أو الحرف المشدد أوله ساكن فالتقى ساكنان التقى ساكنان فوجب حذف الأول منهما. قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف يستحق. صلى ركعتين ولا صلى ركعتين إن كانت على وضوء إن كانت على وضوء فلا ما عندك وضوء افتح وإن يكن ليلا فحذف يستحق والواو من حروف الليل ولهذا حذف. ولا يصدنك مفهوم. أما قوله ولا تسمعن فليست من هذا الباب لأن تسمعن ليس فيها جازم ليس فيها جازم فالله في لا تسمعن موطئ بالقسم تسمعن أصلك تسمعونن فحذفت النون اللي هي علامة الرفع من للناصب ولا للجازم ولكن لتوالي الأمثال. الأمثال وشي من الرفع ومن التوكيد المشددة ثم حذفت الواو أيضا التقاء الساكنين اللي هي من المشددة ولا الساكنة. قال ولا يصدنك الواو في قوله يصدنك تعود لمن؟ إلى الكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك أي ولا يصدنك الكافرين. والخطاب لمن؟ نعم. ومعنى الصد الصد يستعمل لازما ومتعديا. صد يستعمل لازما ومتعديا. فإن كان لازما فهو بمعنى أعرض وإن كان متعديا فهو بمعنى صرف فهو بمعنى صرف. تقول مثلا صددته عن الخطأ. شنو صددته عن الخطأ؟ صرفت. وهذا مثال. وتقول صددته عن الضلال أي أعرضت عنه أي أعرضت عنه. فمثلا اللي يأتي في القرآن ويصدون عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هل هو لازم ولا متعدي؟ الأولى أن نقول إنه متعدي. الأولى أن نقول إنه متعدي لأن من صد غيره فهو عن الحق أصد لكن من صد بنفسه قد لا يصد غيره قد لا يصد غيره. فالأولى أن نحمل ما جاء في القرآن من ذكر الصد على الشيء المتعدي